طيب، يقول عندي بنت مريضة في غيبوبة، هل يجوز أخذ شيء من فلوسها وأتصدق عنها؟ الجواب لا. المال صاحب الغيبوبة في أمانة ولا يجوز التصدق منه، تخرج زكاته وينفق منه عليه، تخرج زكاته وينفق منه عليه. أما الصدقات فلا يتصدق من المال بدون إذن صاحبه.